الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ إن شاء الله باب الأخير من هذا الفصل، وما يتعلق بموضوع نهي السلف يعني عن المراء والجدال مع أهل البدع. نعم. نعم. طب سأبدأ في يعني هذا الباب بذكر يعني مقدمة سريعة، وهذه المقدمة تعطينا يعني المراد من هذا الباب. يعني سأذكر إن شاء الله أمورا تفصيلية ثم نعرج إلى المتن مع شرحه، لكن أود أن نبدأ يعني الآن يعني بذكر يعني معلومات مهمة جدا في قضية ما يتعلق بموضوع المناظرات أو الجدال أو الخصومات. وسأعطيكم يعني ملخص ما عليه السلف في هذا الباب، ثم نعرج إن شاء الله إلى المتن وما يتعلق به من شروحات. طبعا المراء والجدال والمناظرة والخصومة كلها تعود لأصل واحد، وهو مقارعة الحجة. إذا قيل مرائي يعني قاعد واحد يرائي أو يجادل أو يناظر أو يعني يخاصم، كلها تعود إلى أن هناك يعني طرفين ومقارعة حجة بحجة، وذلك لإظهار الحق الذي تبناه يعني صاحب الرأي، أو أن ينصر يعني رأيه الذي تبناه. إذن مناظرة مفاعلة، مجادلة مفاعلة، هناك طرفان يتناظران يتجادلان، إذن الكل يعني يدلي بحجته ويقارع حجة الآخر ليظهر يعني ما عنده من حق وما عنده من رأي الذي تبناه. إلا اللهم الخصومة يعني تارة تكون هي السبب في المناظرة، يعني يتخاصم اثنان فيضطر إلى المناظرة، فتكون الخصومة بحد ذاتها هي السبب في إنشاء المناظرة، أو أن الخصومة تكون هي النتيجة والثمرة، يتناظران والكل يعني متمسك برأيه فيصل حد الجدال إلى القلوب فيتخاصمان. واضح؟ فالخصومة أما أن تكون هي السبب فيتناظر أو تكون نتيجة، هذا واضح. إذن الآن الخصومة والجدال والمناظرة كلها مفاعلة، هناك طرفان والكل يقرأ الحجة بالحجة لأجل يعني أن ينصر رأيه أو إظهار ما عنده من حق. ولذلك يعني قيل من في بعض الأمثلة الفقهية أن أحدهم كان يعني حنفيا والآخر شافعيا، فتناظر في قضية في مسألة فقهية، فانصرف الحنفي أخذ رأي الشافعي والشافعي أخذ رأي الحنفي، يعني كل واحد أقنع الثاني بدليله وصرفه والكل مقتنع برأي الآخر. طبعا هذا ما تكون إذا كان في قلب مفتوح وإنسان أراد الحق يدين بالحق ويتبع الحق. طيب النقطة الثانية، المناظرة، ننتبه إخواني إلى هذه التفاصيل لأنها مهمة جدا. المناظرة عند السلف ليست أصلا، المناظرة عند السلف ليست أصلا، بل الأصل هو بيان السنة للناس وترك جدال أهل البدع، لأن تركهم يندرج تحت الأصل العام الذي ذكرناه، وهو وجوب هجران أهل البدع. مرة ثانية، المناظرة كمناظرة عند السلف ليست أصلا، وإنما الأصل أن نبين السنة للناس وأن نوضح السنة للناس، ولا نجادل أو نناظر أهل البدع، لأن الواجب علينا أن نترك هذه المناظرة، حيث أنها تندرج تحت أصل عام وهو وجوب هجران أهل البدع وإسكاتهم وعدم إبرازهم للناس وعدم سماع كلامهم. تذكرون قلنا في الدرس الماضي كلمة قال ولا نصف كلمة، إما أن تقوم إما أن أقوم. إذن هذا أصل عام عندنا، حتى أن بعض السلف ماذا قال؟ قال أصلا عندما تناظر أهل البدع أنت تبرز هذا المناظر للناس وتوصل شبهته للناس، لو لم تكن هناك مناظرة لما وقعت إيش هذه الأمور. فكونك أنت برزت لأن تناظره، واحد أنت أبرزته قلت فلان ابن فلان شوفوه الناس عرفوه. الأمر الثاني أوصلت كلامه لما أقول شبهته أو باطله للناس. طيب المناظر قد لا يجيب ولا يدحض هذه الشبهة، تبقى عالقة في قلوب إيش الناس، عوام الناس الكبار والصغار قد يفهمون شيئا. وأنت تعرفون الآن أن العوام عندهم بقولها بالعامية، اللي يتكلم وايد هو الزين، واللي ساكت يقول كلمتين على مسكين غرب على أمره، مع أن سلف كلامهم قليل وحجتهم قوية، وأهل الكلام كلامهم كثير ولكنه غثاء. لكن عوام الناس اللي يحكي وايد ويقول وايد ويهدر وايد، وحتى مرات المذيع ما لحق معه يشوف شلون كلام الحكي، هذا ما عنده شيء. مع أن اللي ساكت هذا مسكين قال قال الله قال رسول الله هذا الأثر، قال عمر قال الصديق قال عثمان. الناس ما تبي كذي، الناس تعود على حكي وايد كلام وايد ماشي. فإذا أنت الآن عندما تأتي إلى المناظرة كأنك أبرزت من شخصا كان مغمورا، الناس في غنى عن سماع كلامه. سيأتي إن شاء الله بعد قليل شروط المناظرة، لكن أنا أتكلم أن الأصل بيان السنة للناس، نشر السنة للناس، دعوة الناس إلى السنة حسب أصول أهل السنة والجماعة، وترك جدال أهل البدع ترك، لأن هذا الترك يندرج تحت أصل عام وهو وجوبه أن يهجر أهل البدع وأن يسكتوا. طيب نقول لكن، كملوا العبارة، لكن عند الضرورة قد نلجأ إلى المناظرة، عند الضرورة قد نلجأ إلى المناظرة. يعني الضرورة مثل ماذا؟ قالوا في حال انتشار البدعة، أو في حال يعني انتشار الشبه عند الناس، وفي حال أن تكون لهم كلمة، فيضطر أهل السنة إلى المناظرة حتى يدحض هذا الباطل. إذن الأصل أن تبين السنة، تترك الناس واترك أهل البدع وهجرهم، لكن لو انتشروا وعم شرهم وطم شرهم والبدع انتشرت ولم يكن لنا شيء نفعله إلا أن نناظر، قد نناظر. إذن أنا أركز على أن المناظرة ليست إيش، هي مو أصل، لكن يلجأ لها عند الضرورة. طيب ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن دليل على المناظرة، ها؟ جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه مسلم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذن هو الجدال ها رواه مسلم. ويندرج تحت هذا طبعا هذا كلام عن المشركين، لكن كل صاحب باطل كل صاحب منهج منحرف يندرج تحت أصل إيش هذا الحديث. إذا كأن المناظرة لهم نوع من الجهاد، والجهاد يرجع إليه عند الحادث إليه. النقطة الثالثة، إنما لم يلجأ أو لم يجعل السلف المناظرة أصلا من أصولهم لأن الحق الذي يحملونه واضح، لأن الحق الذي يحملونه واضح، ولأن الجدال مذموم شرعا، الجدال مذموم شرعا، لم يأتي نص صريح يقول جادلوا، يعني كأمر ما في. ما الذي ورد؟ ولا تجادلوا إلا إذن، يعني لو اضطررت إلى الجدال جادل بالحكمة واللين والها، لكن لم يرد نص يقول جادلوا كجدال، واضح ما في أمر صريح ماشي. إذن صاحب السنة مطمئن بما عنده من حق منهج صحيح وسنة يحملها، هو مطمئن على هذا. والجدال مذموم شرعا، سيأتي إن شاء الله نصوص على هذا الشيء، والحق واضح، ولكن المبتدع يريد إما أن يظهر بدعته أو يشكك الناس في دينهم فيضطر إلى الجدال لعل يسمع لكلامه. واضح يعني السلف لما حذروا لهم مغزى بعيد. فالمبتدع هو شاك في دينه، ليش على رأي صواب، واللي شاك في دينه يجادل هذا وجادل، مو هامه شيء. كما قلنا في الدرس الماضي أن اللي عنده صاحب بدعة ينتقل من بدعة إلى إيش؟ إلى بدعة، صاحب هوى. لكن صاحب الحق صاحب السنة مطمئن، أنا على ديني مطمئن الحمد لله. حقتنا جنبي حقتنا ناقش الدين واضح، هذا قال الله قال الرسول قال الصحابة. إذا لماذا النقاش والجدال؟ إذا السني لا يجادل لأجل يعني لما عنده خلاص مطمئن، إذا اضطر إلى الجدال جادل ليدحض الباطل. إذا أخوانا لاحظوا أن قضية المناظرة أحيانا تبرز شخصا كان الأولى يبرز، فلما وقعت المناظرة برز. ولذلك نقول هذه المفسدة قد يعني تقبل إذا وجدنا مصلحة أخرى أرجح، وهي أن نحمي عقائد الناس كلهم، وهذا مهمنا. إذن نناقش قضية مصلحة مع مفسدة. إذن أصل ما في مناظرة، ولكن المناظرة ترجع إليه عند الضرورة. طيب الضرورة تقاس بقدرها، ونراعي المصلحة مع المفسدة، هل أناظر أم لا أناظر، أقابل شخص بالتلفاز ولا ما أقابله بالمناظرة. هذه تحتاج إلى دراسة، مو ليس كل من دعاك يلا خلاص أناظر، في ضوابط، وأيضا يعني يستشهد بقول العلماء حتى يعني ترجع إلى هذه المناظرة. إذن أنا أعيد مرة ثانية، أولا المناظرة ليست أصلا، ولكن الأصل بيان السنة، ولكن الأصل بيان السنة. الأمر الثاني، الواجب أن نهجر أهل البدع، ومن هجرانهم تركوا إيش مناظرتهم. ثلاثة، أهل السنة هم مطمئنون بما عندهم، ولا يلجأ إلى المناظرة إلا من اللي شاك في دينه، واضح؟ طيب النقطة الرابعة، الجدال أو المناظرة على قسمين يعني نوعين. الأول جدال ممدوح مرغب فيه، جدال ممدوح مرغب فيه. طبعا هذا لا يقول والله واحد يقول دامنا ممدوح، شلون تقول مواصل؟ إيه مو أصل، ها يعني هو مو أصل، أنا ألجأ له عند الضرورة وأستخدم الجدال ممدوح. إذن هو مدح لحال كونه جدال بس. طيب متى يكون الجدال ممدوحا؟ إذا كان القصد منه نصرة الحق والصدق مع الله، والرد على المخالفين وبدعتهم. وعلى هذا القيد وعلى هذا المعنى تحمل الآثار الواردة عن السلف في جدال أهل البدع. لأن قد يأتيني شخص يقول تعال في الآن في التاريخ الإسلامي وايد مناظرات، كثير مناظرات. أقول له نعم، محمولة على هذا المعنى. إذا كان القصد من المناظرة والجدال الصدق مع الله ونصرة الحق ودحض البدعة وتلجأ إليه عند الضرورة، والنية لله صادقة مع الله، مو قصد التشفي والظهور وإبراز الناس، واضح؟ أنت قصدك من المناظرة إيش؟ أن تنصر الحق وأن تدحض البدعة التي انتشرت وعمت وطمت، واضح؟ هنا يكون الجدال ممدوحا. وعلى هذا المعنى تحمل كل الآثار الواردة عن السلف في المناظرات. يعني مثلا خذ هذه الأمثلة السريعة يعني عن الجدال والمناظرة الواردة عن السلف. ناظر عمر ابن عبد العزيز شخصا قدريا اسمه غيلان الدمشقي، من دمشق، غيلان معروف. عمر بن عبد العزيز ناظر غيلانا هذا في القدر، غيلان الدمشقي، غيلان. طيب، إذن عمر ناظر هذا الرجل في باب القدر، لأنه كان ينفي القدر، كان يقول بالقدر حتى تاب. فلما مات عمر رد انتكس مرة ثانية. هذا اللي قلنا الدرس الماضي أن صاحب البدعة ما يستقر أبدا، اللي شارب البدعة شرب، قلنا في الدرس الماضي ليش؟ لأن خلاص شربها والقلب ألفها، فيعس قلما يعود، قلما يعود. لاحظ تاب. فلما عمر العزيز ما توفي رد إلى بدعته، وقيل أنه يعني قتل أو صلب، لكن وقعت مناظرة في القدر متى، لما طفح عمر غيلان الدمشقي والبدعة انتشرت وخاف على عقائد الناس، فناظر عمر غيلان الدمشقي. طيب، أيضا ناظر الشافعي شخصا اسمه حفص الفرد، حفص الفرد هذا اسمه، اسمه حفص الفرد، في مسألة هل الإيمان يزيد وينقص ولا ما يزيد وينقص، الزيادة والنقصان في الإيمان. حفص الفرد كان له قول في باب الإيمان في الزيادة والنقصان، الشافعي ناقشه وأفحمه. واضح؟ إذن في مناظرة في موضوع الإيمان بين من؟ شافعي ومن الثاني؟ حفص الفرد. إذن هذه مناظرة مشهورة عند السلف، معروفة في كتب السلف موجودة. ثلاثة، أحمد بن حنبل رحمه الله ناظر الجهمية وناظر المعتزلة في زمن المأمون. واضح؟ متى؟ لما اضطر إلى المناظرة حتى الناس افتتنوا حتى في دينهم، الذي يقول القرآن غير مخلوق يمكن يقتل. وكذلك عبد العزيز الكناني ناظر بشرا المليسي وأتى من مكة إلى العراق ودخل مسجدا هو وابنه، فعرف أن تعرفون كيف أن الأمر لما وقعت المناظرة، لأن الأمر عام وطم، واضح؟ فلما سمع أن الخليفة كان يأمر الناس بهذه الفتنة بأن القرآن مخلوق والذي يقول غير هذا يقتل ويسجن، ففتنة حتى في العقيدة، حتى بعض العلماء الكبار قال بالتقية، يعني أخفى ما يعتقد وقال بخلاف ما يقول، ما تقية، خوف على الدين. في هذا الأمور قد تقع فتنة على الدين. حتى بعضهم لما قيل له هل القرآن مخلوق؟ قال أنا؟ قال نعم، قال مخلوق. واضح الجواب؟ شلون الجواب؟ قال أنا؟ ففهم ذاك تقصد أنا؟ فقال أنا مخلوق. حتى بعضهم قال القرآن الأربعة كلها مخلوقة، هذاك فهم فهم التوراة الإنجيل الزبور وقال أصحاب الأربعة. ففتنة فتنة عظيمة جدا. إذا حتى تعرف لما وقعت المناظرة لأن خلاص الفساد هذا العقيدة طم وعم. فالكناني عبد العزيز الكناني أتى من مكة مع ابنه إلى العراق وعرف أن الفتنة منتشرة فدخل مسجدا ليصلي فيه الجمعة واتفق مع ابنه أن أنا أصلي بالصف الأول عند الإمام. لاحظوا القصة العجيبة هذه. وأنت تصلي بالصف الأخير سوي خطة. وكان الهدف من الخطة هذه إيش؟ أن يصل هو إلى السلطان يدش عند السلطان يبي باب السلطان عشان يوصل له. انتهت صلاة الجمعة وانتهت الخطبة والصلاة فقام عبد العزيز الكناني قام وقال يا بني. قال نعم يا أبتي. خطة شقارة الحين. قال ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. كل المصلين حاشوا لأن أمن الدولة كانوا موجودين. يقول لم يبق إلا أنا وابني وشرطة السلطان. حتى الإمام حتى الخطيب حتى مسجد الأوقاف كلها شالوها راحت. خوف كانت خوف. فالشاهد قال كلام الله غير مخلوق. يقول ففر الناس كلهم حتى الخطيب. بقيت أنا وابني يعني جنود السلطان. قال أنت إيش قلت الحين؟ أنت وين؟ من أنت؟ قال أنا فلان فلان من مكة. قال تدري أبصر ما تقول. أنت قلت كلاما فيه قصر رقاب قطع الرقاب. قال هذا بعد أنت سمعته اللي قال سمعته. قال فاقتادوني أنا وابني إلى السلطان. قال هذه كانت أمنيتي أن أوصل هذا كلام إلى السلطان. من أنت؟ قال أنا فلان من فلان من مكة وهذا موضوعي وهذا قال وهذا العقيدة التي عليها السلف كلهم. وأنت الآن تفتح الناس بدينهم. قال من قال هذا؟ قال هذا فلان فلان. أتى بكلام العلماء الكبار. فأتى بشر المريسي هذا الآن الشاهد وكان وزيرا للسلطان واخذ يناقش الكناني واستمر النقاش اياما. شفتوا اللي عندك فاصل ونواصل كذي. يقول السلطان حان الان اذان العصر. شوف النقاش من يوم من ساعه الجمعه ليه العصر. صلوا العصر راحوا صلوا وردوا وكملوا النقاش مره ثانيه حتى المغرب يوم الثاني والثالث والرابع نقاش. وكان سبحان الله يقول الكناني يقول ففتح الله عليه من الآيات والنصوص ما لم أعرفه قبل ذلك. لأن المليسي بشر المليسي كان يتكلم بالكلام والجدال. فأتى بآيات عجيبة الكناني ها أفحم المريسي. وكل ما أتى بسؤال حاد عن الجواب. واستمرت المناظرة أياما وألف فيها رسالة سماها الحيدة. كتاب الحيدة للكناني. هذا موضوعه نقاشه مع المريسي في خلق القرآن أيام. حتى بعضهم قال كتاب هذا ممكن منسوب له لأن معقولة حتى ذكر نقاش أيام مؤلفة كله. فتح من الله عز وجل رسالة مطبوعة وموجودة وظن حققها الشيخ ناصر فقيه من المدينة. أيه ورسالة موجودة مطبوعة. وهذا سبب الرسالة أن وقعت مناظرة في خلق القرآن لهذه القصة. والسلطان اقتنع لكن الأصل أن بشرا المريسي كان له دور في الفتنة. كذلك الإمام أحمد بن حنبل ناقش أحمد بن أبي دؤاد في نفس الموضوع حتى سجن وعذب رحمه الله. فالشاهد إخواني يجل إلى النقاش والمناظرة حتى يقول الكنان يقول فكلما قلت له كلاما صاح الخصوم. حاط له جمهور بشر المريسي يقول صاح الخصوم حتى يخوفوني وأنا لازلت واقف عند كلامي. ففتح الله علي بكلام يعني ما كنت أعرفه قبل ذلك. فحتى من الأدلة اللي قالها قال ما تقول في علم الله عز وجل ها؟ قال لا قال علم الله ليس مخلوقا. قال عز وجل من بعد ما جاءك من العلم أي القرآن فأفهم البرنسي. يأتي بإيش كلام ثاني يقول له هذه آية العلم القرآن. أنت تقول علم الله إيش المخلوق إذا قلت المخلوق فأتى بأشياء. قال ناقشته بالنقل والعقل أيضا حتى فهمته. لكن إذا كان لأن البدع صولة وجولة في البلاد تبقى هذه الفتنة إيش باقية. فشاهد أن الكنان هنا ناظر المريسي في القرآن لما اضطر إلى النقاش. طيب ابن عباس ناظر الخوارج لما فتنة طمت وعمت كفر الصحابة ولم يقتنعوا حتى لما ناقشهم رد 4000 منهم. فإذا ناقشهم لما اضطر إلى النقاش. إذا إخواني الجدال ممدوح هذا هو شرطه أن يكون القصد نصرة الحق وإدحاض البدعة إذا انتشرت وعمت وطمت. والقرآن مليء القرآن فيه مناظرات كثيرة. إبراهيم ناظر النمرود. إبراهيم عليه السلام ناظر قومه. موسى عليه السلام ناظر فرعون وهكذا ما شيء. إذا هنا عندما توجه إلى المناظرة لك أصل بهذا القيد. طيب النوع الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جادل إيش بل باهلة إيش نصارى نجران وصل حتى المباهلة في شأن عيسى عليه السلام. إذا اضطر لها يقع تفعل ما في بأس. النوع الثاني من الجدال المذموم وهو ما كان العكس لنصرة الباطل أو الانتصار للنفس أو للتشفي من المناظر أو المناظر آسف أو لإظهار البدعة ماشي. هنا يكون الجدال مذموما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا حمك الله حذرنا من هذا. يعني إذا, إذا, إذا, إذا يعني رأينا الشخص يتبع المتشابه ويجادل في الغيبيات والقدر وغيره شو نقول أمسك اترك احذر لما أصبح جدالا إيش في المتشابه ما لا ضابط أو في الغيبيات أو الأمر الذي العقل لا يدركه. واضح هنا أصبح واضحا أن قصد المناظر إيش إظهار البدعة ها والشبهة. فهنا تقف تمتنع عن لأن أصبح الجدال إيش مذموما. واضح إخواني. إذا وقع الجدال في قضية المتشابه أو الغيبيات هنا تحمل نصوص السلف المحذرة من المناظرة على هذا المعنى. واضح. إذا إخواني عندنا نصوص ترغب بالمناظرة عرفنا ما هو الضابط لها عند الضرورة مع الضابط يكون القصد هو ظهر الحق وكذا وعليه الأدلة التي تنص على جوازها. النوع الثاني المناظرة المذمومة وفيها نصوص أيضا تحذر إذا كان القصد إظهار البدعة أو المتشابهة وما شابه أو حظ النفس أو تشفي من المناظر أو بعض الناس يبرز علمه وكلامه قدام الناس فقصد ليس لله عز وجل. هنا تصبح المناظرة مذمومة. فإذا النصوص على بابين تحذر وترغب كل حسب شرطه وضابطه. طيب نقرأ القراءة السريعة. طبعا الشيخ الآن قرأ الآية الأولى. الآية الأولى وأخوان واضح المقدمة كلها يعني كتبت هذا كله لابد نفهم هذه التفاصيل. طيب الآية الأولى هذه نزلت في شأن عيسى عليه السلام. يعني قريش جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنت تسب آلهتنا وتقول أن آلهتنا في النار. أيضا عيسى قد عبد من دون الله إذن هو في النار. فراسوا عيسى عليه السلام على الآلهة أو بالعكس. قال ماذا قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. واضح. إذن الآية هذا واردة في شأن نقاش قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى قاسوا على, على, على, على, على الأصنام. واضح. لكن وين الشاهد بل هم قوم خصمون. هنا الجدال المذموم. واضح. ذم الجدال لهذا القصد لأن القصد إظهار الباطل والعياذ بالله. والحديث وضح الآية. يعني كأن الآن كأن الجدل من علامات وأسباب الضلال بعد الهدى. واضح؟ واضح النص. كأن الآن الجدال عبارة هو سبب من أسباب الضلال بعد الهدى، وهذا في دلالة على وجوب التحذير من الجدال. واضح؟ إذن وجه الدلالة ماذا؟ وجه الدلالة من التحذير إيش؟ أن الجدال هو سبب للضلال بعد الهدى، إذن دلالة على أنه يجب أن نحذر من هذا، من هذا الجدال. إذن واضح الآن الدلالة من الآية ومن الحديث. نعم. أخر وأخر وأخر وأخر متشابهات، فأن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سن الله فاحذروهم. إذا فيه دلالة على أن الجدال المحرم هو إذا كان فيه قصد اتباع المتشابه، فكأن المناظر لا يريد الحق، فقط مناظرة، تأتي بنص محكم يأتي بمتشابه وهل مجرد. إذا القصد اتباع المتشابه شغاء الفتنة خلاص تركه، هجره وتركه. نعم. انظروا إلى الفقه شلون؟ قال أنت غلبتني، قال اتبعني، قال أنا واحد ثالث وغلبنا، قال نتبعه، الرابع نتبعه، وين الدين؟ الدين واحد. فإذا الحجة في الحق ليس في المناظرة. وذاك يقول الإمام الشافعي رحمه الله، شوف العبارة العجيبة هذا الشافعي، قال: إن من إهانة العلم أن تناظر كل من ناظرك وتقاول كل من قاولك. سماها إهانة العلم، مرات تضطر مع النقاش خلاص توصل معاه كون نوع من الإهانة. ماشي؟ إذن كأن النقاش والجدال سبب إهانة العلم. مرات قد يستهزئ بالنص أو بالحديث أو يرده أو ها، فأنت جعلت النص عرضة للاستهزاء هذا المناظر. طيب، قال: إن من إهانة العلم أن تقاول كل من قاولك أو تناظر كل من ناظرك. ويقول أيضا القاسم الجوعي أحد الكبار العلماء الكبار، يقول اسمه القاسم الجوعي، يقول رحمه الله: إذا رأيت الرجل يخاصم فاعلم أنه يحب الرئاسة. يبي البروز على أكتاف الآخرين، دائما يناقش ويجادل، أراد البروز على إيش؟ أكتاف الآخرين، فاعلم أنه يحب الرئاسة. وذاك السلف حذروا من هذا الجدال الممدوح، لنا القصد منه ايش؟ اظهار الشخصيه. ها، طيب، وعن هشام. نعم، القاسم الجوعي اسمه، لا ترجم اظن في السير بس ما اذكر المجلد. اذا رايت الرجل ها يخاصم يعني على الدين والعقيده، فعلم انه يحب الرئاسه. نعم. قال الحسن: أن هذا قلناه قبل شوي ان السني مرتاح على الحق اللي عنده فيه. لاحظ يقول تعال وخاصمك كان ايش اي كلام كان لعب اطفال. لا الدين واضح ماشي. نعم. الله أكبر. انظر إلى يعني حكمة السلف. تركهم للجدال والمناظرة ليس عن ضعف حجة. قال أنا أقدر أماري أعلم بالمرأة منك أنا مو ضعف حجة، ولكن لسد باب ظهورك أنت وسد باب بدعتك أنت، واضح؟ وهجرك أنت. هذا قصدي من ترك المناظرة. إذن ترك المناظرة ليست عن ضعف حجة. انتبهوا جماعة، أنا أقول خواف ما يعرف الحق ما عنده دليل، لا القصد أنا عندي أنا لي مقصد آخر، وهو أنك أنت تسكت ها وتداس وتهان ويحجر عليك ولا تبرز. هذا القصد. نقاشي معك قد يبرزك أمام الناس، واضح؟ إذن القصد ليس ضعف الحجة، القصد سد باب البدعة. نعم. نعم، وهذا الشرط اخواني سنذكره بعد قليل من شروط صحة المناظرة، بس خلنا نختم بس المتن ونذكر ان شاء الله الشروط بالكامل باذن الله. نعم. وقال ابو الحارث سألت ابا عبد الله فقلت انها هنا رجل يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل فما ترى؟ قال لست ارى الكلام في شيء من هذه الاهواء ولا ارى لاحد ان يناظرهم، اليس قال معاذ بن مره الخصومة تكثر الاعمال والكلام الرديء لا يدعو الى خير، لا يدعو صاحب كلام وتجنب اصحاب الجدال وكلام عليهم بالسنن وما كان عليه اهل العلم قبلكم، فانهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في اهل البدع والجلوس معهم، وانما السلامه في ترك هذا لم يؤمر بالجدال والخصومات مع اهل الضلاله، فانهم سلامه لهم منه. نعم، لسنا مامورين طبعا خوفا على القلب الدرجه الاولى، وخوفا على عوام الناس ايضا، لكن قلنا قد نضطر إذا انتشرت البدعة. نعم. وقال الهيثم بن ابن جميل قلت المالك بن أنس يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها، قال لا يقدر بالسنة. لا قال لا بعدين أوقف وركم مثله. قال لا أيوة يقدر بالسنة فإن قبلت منه وإلا أمسك. لما واحد تقول لا وتوقف أحسن، تقول لا بارك الله فيك بالبارك جدعت علي، قل لا وبارك الله فيك هتواو، أو قل لا روح شرب ماي وتعال يعني بارك الله فيك، خل مدة بينها، أما ما بين لا بارك الله فيك لا جزاك الله خير ما ينفع، قل لا وجزاك الله خير ماشي. وهني لاحظ يقول له أنا خلاص أنت تخبر بالسنة الناس قبلوا كان بها لا تجادل طيب ولا في أمسك. نعم. أخبر قال أخبر بالسنة ولا تخاصم، فأعد عليه القول فقال ما أراك إلا مخاصمة. رد عليه قال أنت المخاصم. الشاهد أن حين الإمام محمد يعني لما قال لا ترد عليه يعني يريد أن ينشر البدعة، لا قال أنشر السنة أول شيء، يعني بين له الطريقة الصحيحة، قال اترك هذا الشخص حتى لا يبرز أمام الناس، أخبر بالسنة ولا تخاصم. إذن أصل ترك المجادلة والإخبار بالسنة، لكن لا يسكت، ما قال اسكت، قال أخبر السنة ولا تخاصم، بين الحق بين السنة ولا تجادل، لكن حتى إيش حتى لا تعطي المبتدع إيش قيمته أمام الناس. أنت ما حد أنت ما تحاجر ما استاهل أنا حاجر أصلا، ما أتنازل أني حاجك بهالمعنى. هذا المعنى المطلوب، يعني أن يضرب على رأسه أنه شخص مهان. إذا أنت بين السنة وأشر الحق اللي عندك ولا تخاصم حتى يهمل هذا المبتدع ولا تعطي له قيمته، لكن إذا كان له صولة وجولة وهو ماسك المجلس كله وتأثر وسامعين بكلامه لا عاد هنا موضوع ثاني، واضح؟ إذن قد أنا أنشر السنة وأرد على البدع اللي عنده، وهذا إخواننا إحنا قلنا نأخذ قضية بمجموعها، أخبر بالسنة ولا أجادل، لكن لو إذا اضطررت قد أجادل لكن ما اسكت. فقال محمد قال اخبر السنه لا تخاصم حتى ايش يهان، اذا سكت وانقمع ونهان الحمد لله. لا بدأ يصاول تجاول والناس تأثروا فيه وبدأ انتشرت وانت خايف على الناس. لا أتكلم. إذن المناظرة أتت عند الضرورة. إذن ليس من شأن السنة المناظرة. يعني يقول كمل المسائل شو اسمه تحت باب. قال في مسائل الأولى كثرة الجدل مع علامات الزيت. نعم. الثانية تحذير السلف من الجدال والخصومات. نعم. الثالثة ترك السلف الجدل لوضوح الحق وثبوت الأدلة وعدم الحاجة. نعم ما الحاجة للمناظرة الدين واضح. نعم. الرابعة الحكمة للتحذير بالسنة وتبليغها مع ترك الجدال والمراء. إذا نفى الباب عام باختصار الأصل بيان السنة وهجر المبتدع المناظرة. إذا اضطرينا للجدال نناجر نجادل ونناظر بضوابط. ما هي الضوابط؟ نبدأ الآن الضوابط إخواني. نختم فيها الدرس بالضوابط هذه. أهل السنة اشترطوا شروطا وضوابط طيب لجواز مناظرة أهل البدع. هذا لازم نذكرها لأنها تكمل موضوع الدرس كله. ماشي. شروط وضوابط جواز المناظرة أهل البدع. واحد، أن يكون المناظر عالما بالسنة وبالمذهب المعارض له. أن يكون المناظر السني عالما بالسنة، عنده أدلة حافظها بالآثار والنصوص، مو جاهل ناظر. طيب، وأن يكون عالما بالمذهب المعارض، عنده خبرة ب دين أو مذهب الشخص قاعد يناقشه أو جادله. طيب، حتى لا يؤتى الحق وتظهر البدعة من قبله إذا كان جاهلا. مرة ثانية، أن يكون المناظر يعني صاحب السنة عالما بالسنة، حافظ الآثار متطلع فيها وله قدم راسخة في العلم، ويعلم بالمذهب المعارض له. طيب، حتى لا يؤتى الحق وتظهر البدعة من قبله هو إذا كان جاهلا. أي واحد جاهل ويناظر ويتوهق، فالحق طمس والعياذ بالله، والبدعة إيش ثارت من سببها هو لما يجادل، فأصبح هو الباب يؤتى الحق من قبله. يعني قد الحق يهزم من قبل هذا الشخص، الحق لا يهزم، لكن أقول هو الآن يعني وجوده عن عوام الناس قال شوف ما عنده حجة. ماشي. فقد تظهر البدعة و يعني خلينا نقول مثل إيش، يلتبس الحق من قبله، ما نقول يهزم، يلتبس. إذن كون المناظر السني جاهلا قد يعني البدعة تظهر والحق يلتبس عليه بسبته لما أتى جادل أهل الباطل. واضح؟ لأنه مو عارف شو يقول. إذا لابد يكون إيش، عالم بالسنة والآثار، عالم بالمذهب المعارض. الشرط الثاني، أن يغلب على الظن قبول الطرف الآخر للحق ورجوعه إليه إذا تبين له، أما إذا كان مكابرا معاندا فلا يجوز أن يناظر، لقول عائشة الحديث فحذروهم. وعلى هذا الشرط تحمل نصوص إيش، التحذير من المناظرة. قلنا مساء الأثر من المسيرين قال إلا رجلا إن كلمته يرجع، هذا الشرط قلنا الحين. ماشي. إذن الشرط الثاني أن يغلب على الظن، عندك ظن أنه يرجع لما الحق تبين، لا يرجع يستجيب وينصاع. أما المكابر والمجاد والمعاند حتى قال بعض السلف يجب أن تقطع المناظرة خلاص حتى لا يقع في الكفر والعياذ بالله برد النصوص مرات. فإذا رأى المناظر أن هذا الشخص المناظر خلاص مكابر أقطع المناظر. إذن الشرط الثاني يغلب على ظني أن هذا الشخص معروف أنه يحب الحق، لو أن عرف الحق ممكن يرجع فأناظره حتى يرجع الحق. الشرط الثالث ألا يعرف المعاند أو المناظر بالكذب والتدليس، لأن الكذاب ما له أمان، ها؟ كذاب ما له أمان. طيب، أن لا يعرف المعاند المناظر، يعني شخص المبتدع، بالكذب والتدليس، لأن مرات تأتي بتدليسات وأكاذيب قد تنطلع على بعض العوام، ماشي؟ قد يكون هذا السني غير مهيئ لي يعني ردها ومو محضر لها، فيطلع كذب بكذب، ماشي؟ إذا يعرف بالصدق بالكلام. فأربعة، طبعا هذا واحد يقول شلون من ترجمته واقع حياته معروف يعني. طيب، أربعة، أن يكون القصد من المناظرة الدعوة إلى الله وإظهار الحق وإبطال البدعة وكشف زيف المبتدع، لا مجرد الظهور وحظ النفس. واضح الشرط هذا؟ أن القصد هو وجه الله عز وجل، القصد نصرة الحق، هنا يعان الشخص. أما قصد بالمناظرة فقط حظ النفس والظهور ومروز أمام الناس، هذا مذموم، قد يكون فيه نوع من الرياء والعياذ بالله. وذاك النية لها دخل هنا في الموضوع، ها؟ هل هي لله أم غير الله عز وجل؟ خمسة، أن تكون المناظرة في حال الاضطرار وليست في كل وقت، هذا ذكرناه بالتفصيل. ستة، أن يجادلهم بالنصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف فقط، يكون الجدال به قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، أثر. ومر علينا أثر أظن لعمر، قال أن أهل الباطل يجادلون بالشبهات، فأنتم جادلون بالسنة والآثار، لأن الأثر والسنة خلاص مع يعني في نوع من العصمة، ماشي؟ أما الشبهات فما لها ضابط. إذن يكون القصد تكون المناظرة في وقت الضرورة، مو كل وقت، بعدين تجادل بالإيش، بالآثار والنصوص. يعني القحطاني رحمه الله صاحب النونية لخص هذا الدرس كله بأبيات، يعني يبين لك الآن شنو المذهب أهل السنة في باب المناظرة. أنا ليش أنا فصلت فيها وخلت الدرس كله على الباب هذا؟ لأن الأمر هذا شائع بين الناس، ماشي؟ حتى نفهم ما هو مذهب السلف في باب المناظرة. يقول القحطاني رحمه الله في النونية: لا تفني عمرك، لا تكتبونها بس مجرد المعلومات يعني، طبعا هذا القصد معروفة ومطبوع يعني. لا تفني عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان، واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. احذر إذا أصل إيش؟ عدم الجدال. اسمع ايش يقول: واذا اضطررت الى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان. خلاص يعني ما في الا شنو؟ الا جدال، خلاص يعني اصبح متحتما هذا الباب اذا اضطررت. اذا هذا اول شرط هو الاضطرار، ها؟ قال: فاجعل كتاب الله درعا سابغا، والشرع سيفك، وابدو في الميدان. ايش عندك الحين؟ الشرع والسنه والكتاب، هذا دلاله شنو؟ انا حاجم بالاثار. والسنه البيضاء دونك جنه، واركب جواد العزم في الجولان، الى اخر ما يقول. اذا ايش قال الشيطاني؟ قال لا تجادل، ترى الجدال خصومه، لكن لو اضطررت جادل بس في ضوابط، وهي نص: قل قال الله، على الرسول، على الصحابة. وبعدين لابد يكون الشخص نفسه يعني معروف عنه ايش، يغلب عظمنا ممكن نرجع الى الحق اذا تبين لهم. طيب، هذا يكون ختمنا الان فصل متعلق بموضوع البدعة وقضية الاخوان المناظرة. انا فصلت فيها زايد لانها مهمة جدا، وحتى نقف ما هو ما لدينا يعني نسمع من فضائيات في مناظرات أن مرات قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة. إذا إنسان مضطر لها خلاص وهذا الشروط متوفرة ما في بأس، لكن أن تؤخذ على عواهيها كذي خلاص أناظر أناظر أناظر دون ضوابط، لا لابد أن الضوابط اللي قالها أهل السنة والجماعة. كم باقي على الأذان الحين؟ طيب لكم الباب اللي بعده. نعم نعم باب الجماعة طبعا زوم الجماعة. أنا سأكتفي إن شاء الله بالباب الأول بس هذا ونخلي الباقي بعدين إن شاء الله، لأن راح أفصل أيضا كمقدمة لباب الجماعة. النقطة الأولى في المقدمة الأمر بلزوم الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يعني الكلام عن الجماعة والفرقة والاختلاف كالكلام عن الإيمان والقدر والصفات أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يدون في كتب الأصول والسنة. أعيد مرة ثانية، الأمر بلزوم الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف أصل من أصول أهل السنة والجماعة ومطلب شرعي وقاعدة من قواعده العظام، لأن النصوص الدالة على ذلك صريحة وكثيرة. واضح؟ هذه النقطة الأولى يا جماعة. يعني كلامنا الآن عن الجماعة كلام عن أصول، ولذلك كتب السلف في الأصول والعقائد كتاب أي كتب السنة ارجع لها تذكر باب الجماعة والائتلاف. طيب هذا كأصل من أصول أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن هذا الأصل مهم جدا، لأن قوة الإسلام وهيبة الإسلام وظهور الإسلام معتمد على قوة الجماعة. نقطة ثانية، هذا الأصل مهم جدا. لماذا؟ لأن قوة الإسلام وهيبة الإسلام وظهور الإسلام مبني بعد الله طبعا على تحقيق هذا المطلب وهو الجماعة. والقاعدة شو تقول؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن قوة الإسلام واجبة، ظهور واجبة، إذن كل ما يؤدي إليه فهو واجب. ماشي؟ إذن النقطة الأولى ذكرناها أن المطلب شرعي. النقطة الثانية قلنا ليش أهمية الإسلام قوي بقوتها. ثلاثة، نقطة الثالثة، نص أهل السنة على أن ما أمر الله به، هذه قواعد إخواني حفظوها، على أن ما أمر الله به إما أن تكون مصلحته مصلحة خالصة. إيش معنى خالصة؟ يعني ما فيها ولا مفسدة، كلها مصلحة ليس فيها أدنى مفسدة، ها؟ يعني مصلحة خالصة. أو أن يكون مصلحته راجحة، يعني كل أمر الله به ليش الله أمر فيه؟ إما أن تكون مصلحته خالصة كاملة أو مصلحته راجحة، يعني في مصلحة في مفسدة، لكن من الأرجح ها مصلحة، فذلك أمر الله به. واضح؟ والعكس كذلك، كل ما نهى الله عنه إما أن تكون مفسدته خالصة، يعني ما في مصلحة كلش، أو راجحة. والجماعة مصلحتها ماذا؟ خالصة أو راجحة، فالأمر بها متأكد متيقن. والفرقة والاختلاف المفسدة راجحة، فالتحذير منها أيضا متيقن. واضح من قطعة جمعنا أن هذه قاعدة شرعية. كل ما أمر الله عز وجل به ليش الله أمر فيه؟ شو السبب؟ إما مصلحة خالصة أو راجحة، يعني فيه خير فالله أمر فيه. الخير لما يكون صافي صرف أو فيه خير الشر، لكن الخير هو أرجح فالله أمر فيه. والعكس كذلك، المفسدة أو الشر إما يكون خالص أو راجح، فيكون إيش الله نهى عنه من هذا الباب. طيب الجماعة والائتلاف، المصلحة تكون خالصة أو راجحة فالله أمر بها، والفرق والاختلاف العكس فالله نهى عنها. واضح قاعدة يا جماعة؟ طيب، من الأقوال الذي قالها العلماء يعني كتب الأصول، الطحاوي رحمه إمام الطحاوي رحمه الله ماذا قال في الطحاوية؟ يعني كان عقيدة أصول، قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. هذا كلام الطحاوي في الطحاوية. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. إذن أصل في الطحاوية أن هذا الأمر أصلي مطلب قاعدة شرعية، واضح؟ إحنا عرفنا يا جماعة الجماعة أصل من أصول، مطلب شرعي. ليش هو مطلب شرعي؟ ليش الله أمر فيه؟ ذكرنا قول من أقوال إيش أهل السنة في هذا الأصول أنها قضية عقادية. طيب، المؤلف ذكر في الباب الأول قال: لا إسلام إلا بجماعة، وهذا دلالة على أن يعني قوة الإسلام وظهور الإسلام مبني بعد الله على وجود الجماعة. ذكر الآية الأولى وفيها الحث على الاعتصام بحبل الله عز وجل وعدم التفرق، وذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول عن ابن مسعود قال: حبل الله هو الجماعة. يعني مسعود فسر حبل الله بالجماعة. وجه الدلالة من الآية صريح، يعني نحن مأمورون أن نعتصم بحبل الله. طيب، حبل الله كم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، كم واحد؟ واحد. إذن الواجب التجمع على هذا الحبل، هذا معنى، هذا وجه الدلالة، يعني الاعتصام بحبل الله أي تجمعوا على حبل الله، تمسكوا به، واضح؟ ليسوا أكثر من حبل، حبل واحد. إذن نحن مأمورون أن نلزم الجماعة التي اعتصمت بحبل الله، وحبل واحد، ماشي؟ يعني وجه الدلالة، كما أن حبل الله واحد لا يتعدد، فالواجب عليكم أن تتآلفوا عليه، ها؟ وأن تجتمعوا عليه. مو كل واحد ما أخذ دين بروحه، هذا تفرق. إذن واجب أن نجتمع على حبل الله عز وجل. طيب، وأما قول عمر، وهذا من أشهر الأقوال التي يجب أن تحفظ هنا، طبعا هذا القول أعطانا قاعدة مهمة جدا. ذكر ثلاثة أمور عظام، انتبه يا جماعة، عمر ذكر ثلاثة أمور عظام، كل أمر ينبني على من قبله أو الذي قبله. لاحظ الآن، عندنا إسلام، عندنا جماعة، عندنا إمارة. لا إسلام يعني ما في قوة وظهور للإسلام إلا إذا الجماعة متحققة، يعني تفرقنا ماكو جماعة ماكو إسلام. طيب، إذا الإسلام بني على الجماعة، طيب الجماعة لا تتحقق ولا يكون لها هيبة وقوة إلا بإمام وإمارة يحكم هذا الجماعة. طيب، والإمارة لا قوة لها ولا شأن لها إلا بالسمع والطاعة. إمام يعني يقول يأمر ينهى ما حد عنا بالعامية لا يهش ولا ينش، ما يعطي قوة للجماعة، واضح؟ إذن الإسلام بني على الجماعة، والجماعة مبنية على الإمارة، والإمارة تتحقق متى؟ سمع وطاعة. قاعدة عمرية هذه، ها؟ لكنها تأصيلية، ها؟ إسلام جماعة إمارة، إسلام جماعة إمارة، يعني أعطانا ثلاث قواعد مهمة: إسلام جماعة إمارة. الإسلام كونه يبنى عليها دل هذا على أهمية الجماعة وأهمية الإمارة. واضح؟ كون الإسلام ديننا يبنى عليها دل على أهمية الجماعة والإمارة. واضح؟ لأن الإسلام مو كلام عن الإسلام، إذا مبني على الجماعة والإمارة. إذا كون كلام عن الإسلام، إذا أهمية الجماعة ونبرزت كونها الإسلام بنى عليها. واضح؟ فقول عمر يأكد هذا الموضوع، أن لابد ما في قوة الإسلام إلا بالجماعة. تحفظوا يا جماعة، إسلام جماعة إمارة، والإمارة لها سمع وطاعة. وهذا سيأتي إن شاء الله في دروس قادمة إن شاء الله، أهمية كلام السلطان واحترامه وطاعته في طاعة الله عز وجل. واضح؟ إذن قاعدة عامة، ثلاث أمور أساسية، الواحدة تبنى على الأخرى، إسلام جماعة إمارة. واضح؟ نعم. في مسائل؟ ظهوره وقوته أيضا، قوته مو بس ظهوره، قوته أيضا. نعم. ثالثا أهمية الدعوة إلى لزوم الجماعة والتحذير مما يخالف ذلك. نعم. الرابعة السعي في ترك الجماعة سعي في صرف دعوة الإسلام. ليش؟ لأن اللي يسعى في ترك الجماعة يفتتها ويضعفها. إذا أساس الذي ينبني عليه الإسلام أصبح إيش؟ ضعيفا. إذا هو الآن قاعد يحاول يهدم الإسلام. واضح؟ اللي فتت الجوقان فتت الجماعة، مو مهتم بالجماعة وكل فرقة وشق عصا الطاعة، شوي شوي فتتها. إذا الأساس اللي على الإسلام أصبح هشاً ضعيفاً، انهدم الإسلام. فيقول أنا مسلم، كل أنت قاعد الآن قاعد تهدم أساس الإسلام وهو الجماعة. فالألفة سيأتي صلى الله عليه وسلم يقول بن مسعود: إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. أيضا قاعدة راح نأخذها الدرس القادم إن شاء الله. ها؟ أنا أكره بعض الأمور، بس وجودي مع الجماعة خير كبير. لكن أحب شيء بفرقة هذا شيء مذموم. إنما تكرهون مع الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. نعم. المؤسس ولو أرادوا الخير. ها؟ الخوارج يدل على يعني ضلالهم ويعني بدعتهم أنهم سعوا في هدم الإسلام بخروجهم ولو أرادوا الخير. فلا تغتروا بهذا الكلام: أنا نيتي طيبة أريد الخير. لا، أنت تهدم الإسلام حيث لا تشعر. فالخوارج دينهم الخروج وشق عصا الطاعة، هذا هو أول معول في هدم إيش؟ أساس الإسلام. طيب نوقف هنا إن شاء الله ونقرأ الأسئلة، كمل الدرس القادم إن شاء الله. هذا يقول أن في أحد الدكاترة في الجامعة يقول: ليس هناك دليل على صريح على أن من جالس المبتدعة لا يسمى مبتدعا، وأن شيخ الإسلام جلس مع المبتدعة. يعني على كل حال ذكرنا في الدرس الماضي نحن: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال: إنكم إذا مثلهم. هذه آيات صريحة بمنطوقها مفهومها على أن الله عز وجل قد حكم على من جالس الظالمين بنفس الوصف: إنكم إذا مثلهم. أما من قال أنه مثلهم في الإثم، نقول هذه النتيجة، هذه النتيجة. ها؟ هو مثلهم في الوصف وفي الإثم، وإنما رتب الإثم عليه للوصف. متى تقول لإنسان أنك لن تدخل الجنة؟ إذا كان قاطع رحم مثلا، عندك نص. فإما أتى الوصف بالقتات النمام أو قاطع رحم أو الإثم ركبه على هذا الوصف، يعني بني الوصف الإثم على الوصف. وبعدين آيات صريحة: إنكم إذا مثلهم، لا تقعد مع الذكرى مع القوم الظالمين. طيب، آثار السلف ذكرناها: إما أن تقوم إما أن أقوم. طيب، ولا نصف كلمة، كلها مبنية إيش؟ على هذا مفهوم. أن من قال لما قال أثر بر علينا قال فلان بن فلان، قال من جالس؟ قال أهل القدر. قال هو قدري، هو قدري. هذا نصوص صريحة من أهل السنة: إذا لم يعتمد بهذه الأقوال بماذا يعتمد أول؟ لأن نقول نحن باب التحذير هذا، وإحنا نقول الإنسان يحكم بظاهره، وناس جالسين ببدعة وأنت معهم، أنت حالة حالهم قاعد تفعل بدعة كما فعلوها، إلا أن تنكر أو تغادر. فهذا الآن الكلام اللي هو ليس، أنا أقول هذه أدلة صريحة منطوقا ومفهومة، وأقوال السلف مليئة جدا على هذا، تأكيد على هذا الشيء. وارجع إلى كتاب النصح، يرجع إلى كتاب الشيخ إبراهيم الرحيلي، موقف أهل السنة من أهل البدع، مجلدين، ماشي، قل اقرأ هذا الكلام وارجع إلى باب المجالسة لأهل البدع واقرأ الآثار والأدلة على أن السلف حذروا، وأن خشية أن يحكم لهذا الشخص بأنه إيش، أنه مثلهم. أما أن الشيخ الإسلام جلس مع مبتدعة، وين خليت بدليل، ما أعرف عن الشيخ الإسلام إلا المناطحة والمجادلة لأهل البدع والمناظرة ودحض الباطل عندهم، لم يجلس مجاملة أو مداهنة. السؤال اللي بعد، المبتدع الذين رووا البخاري ومسلم، قلنا في الدرس الماضي رواة الكتب الحديث السنن والبخاري ومسلم إذا كان فيها من الرواة مبتدعة، قلنا بالشرط اللي قلنا، الشرط ما هو الشرط؟ إن غير مظهر البدعة، غير داعي لها، ماشي. وقلنا أن السيوطي حصر في الصحيحين قرابة 84 يمكن راويا، كلهم على بدع مختلفة. طيب ما كنتوش، بس ما كنتوش خايس مو زين، كله بدع، لكن هم يعني كانوا صادقين بالرواية، ليش لم يكونوا كذابين، ولم يكونوا ايش قد اثروا البدع. فهذا الشرط قلنا يكون يعني صادق بنفسه، وليكون غير مضر البدع. وشرط الدرس الماضي قلناه بالتفصيل، يعني من جالس المبتدع ولو في مجلس واحد هل يعني يلحق؟ لا، مو هذا قصدي، احنا نتكلم ايش، المصاحبة اللي هي المعاشرة الطويلة التي تؤدي الى السكوت والمداهنة والالفة، اما جلوس عابر غير قاصد منه ما ينبغي هذا، يعني ما يحكم له بهذا الحكم يعني. طيب، اذا كان المناظر مكابرا ومعاندا لكن امره مشهور عند العامة، فهل يصح إبطال بدعته؟ يعني ممكن هذا قد يكون وجهه، إن قد يكون مكابر لكن مشهور، نقول ممكن لعله وعسى، لكن إذا رأيت يعني الغاية من المناظرة انتهت اقطع المناظرة وانتهى الموضوع، يعني أنت تقدر المصلحة والمقتضية للمناظرة. طبعا هذا كلام خاني، مو لأننا نحن، هذا العلماء الكبار هم اللي يحددون. حتى أذكر أن قالوا الشيخ بن باز رحمه الله، هذا أنا استحضرتها، إن في أحد الأباضية طلب أن يناظر الشيخ بن باز رحمه الله في التلفاز، الشيخ رفض، قال لا يسمعني ويسمعك من لا فقه له ولا علم، لكن أناظرك في مكان فقط حضور طلاب علم يميزون بين الحق والباطل. هذا شيء تقوله بعد الشروط، أن يكون الحضور للمناظرة، أن يسمعون المناظرة ناس يميزون، مو واحد يختار بالحكي الوايد والله ما شاء الله كلام بالحكي، لا، مو هذا قصدنا. فالشيخ قال ما ناظرك كان الا بشروط، مو قضيت والله بالتلفاز، لا، قضيت شروط من يسمع المناظره. طيب، هل في الكويت اهل بدع يجب مناظرتهم؟ متروسه الكويت اهل بدع، لكن المناظره قلنا حسب المصلحه التي تقتضيها المناظره، وإلا فإن كل من يعني يتبنى مذهبا صوفيا وعقيدة أشعرية وعقيدة معتزلية طيب، وسبحان الله كلهم يجتمعون على أهل السنة. ما رأيك بمن ينصب قنوات فضائية لمناظرة البدع؟ قلنا حسب الشرط، إذا يرى المصلحة في ذلك فهو معذور بهذه المصلحة، لكن يتقيد بما عليه أهل السنة والجماعة. يرى المصلحة أن ضرورة لرد يعني قناة فضائية أخرى بيان باطلها ما في بأس، فيبقى القضية إخواني المصلحة التي تقتضيها المناظرة. وأنا ذكرت أقوال السلف التي تجيز والتي تحذر حتى نفهم القضية بضوابطها. هل يجوز تعلم المنطق للرد على أهل البدع من جنس ما يحسنون؟ ما ينبغي هذا، يعني من فروض الكفايات يختص به أناس معينون ويجادلون أهل البدع. وقد ذكرت لكم في درس سابق أن من الهجران أن تهجر قنوات الفضائية والمواقع الإنترنت في أهل البدع، لأن قد أنت تدش في أماكن أو تقرأ أشياء تنقض عليك وتتلبس بالبدع. فالشاهد أنه ما ينبغي، إنما هي فرض كفاية يدرسها المختصون ليردوا عليها البدع. يقول: ما المقصود بقول عمر الأرض الأرض؟ أنا لا أستحضر عن معنى العبارة، لكن مفهوم أنه يعني الزموا مكانكم، يعني حتى لا تتفرقوا، يعني جعلوا مكانكم واحدا هو الأرض، لا تتشعبوا في الأراضي، يعني كان دعوة إلى الجماعة والائتلاف. فدرس المنطق هذا دراسته تحتاج إلى أناس متخصصين أفضل. هذا في السؤال، يقول أن بعض الناس يقول بدرس عن المنطق حتى أرد على، يعني نقول له يدرس هذا فقط المختصون وأنت في غنى عن هذا، درس وش كتب السلف فأنت شرف في كفاية غني عن المنطق. طيب، اكتفي هذا، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.